الصوتيين بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا عبد الواحد، فماذا كان آخر ما قاله الإمام؟ كان آخر ما قاله: إن هذه الآية وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الدخول في الإسلام إذا كانوا كبارا، وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإنهم يجبرون على الإسلام، لأن من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين، حيث لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم، ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهما. ثم أورد الإمام قول أشهب: هم على دين من سباهم، فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام، والصغار لا دين لهم، فلذلك أجبروا على الدخول في الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم نكرههم على الإسلام، سواء كانوا عربا أم عجما، قريشا أم غيرهم. فتح الله عليك يا ولدي، فتح الله عليك. والآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. سبحان الله. وننتقل الآن يا إخواني إلى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت مؤنثة من طغى يطغى، وحكى الطبري: يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه. وقال الجوهري: والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال، وقد يكون واحدا. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد يكون الطاغوت جمعا، قال تعالى: أولياؤهم الطاغوت، والجمع الطواغيط. وقوله تعالى: ويؤمن بالله عطف، وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى جواب الشرط، وجمع الوثقى الوثق، مثل الفضل والفضل. وهذه الآية تشبيه، واختلف المفسرون في الشيء المشبه به، فقال مجاهد: العروة الإيمان، وقال السدي: الإسلام، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: لا إله إلا الله. وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد. وفي قوله تعالى: لا انفصام لها، قال مجاهد: أي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. والانفصام

وهل رأيت الذي مر على قرية وهو النمرود ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة؟ هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم، وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا العظام، ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة، فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك، فبقي في البلاء 40 يوما. قال ابن جريج: هو أول ملك في الأرض. قال ابن عطية: وهذا مردود. وقال قتادة: هو أول من تجبر وهو صاحب الصرح ببابل. وقيل إنه ملك الدنيا بأجمعها وهو أحد الكافرين، والآخر هو بختنصر، والذي حاج إبراهيم نمروز بن فالخ. وفي قصص هذه المحاجة روايتان، إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها، فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد ربي الذي يحيي ويميت. وقال بعضهم: إن نمروذ كان يحتكر الطعام، فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه، فإذا دخلوا عليه سجدوا له، فدخل إبراهيم عليه السلام فلم يسجد له، فقال: ما لك لا تسجد لي؟ قال إبراهيم: أنا لا أسجد إلا لربي. فقال له نمروذ: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. حقا يا عم، ما أعظمها من شجاعة تلك التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام وهو يواجه ذلك الملك المتجبر الذي كان يخشاه الناس، كل الناس. ذلك يا ولدي لأن إبراهيم عليه السلام لم يخش إلا الله تعالى. ألم يسبق له أن أقام الحجة على عبدة التماثيل كما أقامها على عبدة النجوم والكواكب من قبل؟ بلى يا عم، أذكر أنك قد قصصت علي هذه القصة من قبل. وسيقصها علينا الإمام إن شاء الله يا ولدي حينما نصل إلى مواضعها من كتاب الله تعالى. نعم نعم يا عم. والآن يا ولدي قم إلى شؤونك، بارك الله فيك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.